وإن القصيد حسنك فنى أغار أغار أغار والله أغار لا ينجحك غيرك راكت لي أنا تدرين إن الجمال أنت منبات وإن القصيد حسنك فنى أغار لو أشوف الناس عندك حسنة لا ينجحك غيرك تراك أنت لي أنا تشرق الشمس من تضحكين وابدي يومي بصوت الأذين واضي على من تستحين وابديك أنا وابوس أنا هذي العيون يا لهب اللي يستحون جميل زاد حنون يا ويلنا تشرق الشمس من تضحكين ودي يومي